الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانه وتعالى خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت فحرمه، وخلق النحل ففهمه، وخلق السحاب فكومه، وخلق النجم فسومه، وخلق موسى فكلمه، وخلق الحبيب محمد فعلمه. سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. يا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. والصلاة والسلام على سر الأسرار ونور الأنوار، النبي المصطفى المختار، الذي وصل إلى ما لم يصل إليه الخليل، ونظر إلى ما لم ينظر إليه الكليم، وارتقى إلى ما لم يرتقي إليه الأمين جبريل، فصلى عليه رب العالمين والملائكة أجمعين، وأمرنا أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في ليلة تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحج علي محمد السيد خليل. وقد جئنا جميعا إخوة العباد والإسلام إلى أنجاله الحج أحمد والحج وحيد والحج رافت والحج السيد، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الوالد الكريم بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يسكنه فسيح جناته. هذا اللقاء لقاء قرآني، لأن معنا علمان من أعلام التلاوة وأعلام الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فمعنا سفير من سفراء القرآن الكريم فضيلة القاري شيخ محمود محمد صابر، كما يسعدنا أيضا أن يكون معنا هذا القارئ الذي دائما تميل القلوب إلى سماع صوته فضيلة القاري شيخ محمد حسن الخياط. ولكن إخوة العباد والإسلام، الآن سيتعطر المكان بعطر القرآن الكريم، تسبح الأرواح في سماء القرآن الكريم، نعيش مع هذا القارئ الذي أصبح له مدرسة خاصة تقلد في فن تجويد القرآن الكريم، لأنه اتخذ لنفسه منهجا خاصا في تلاوة القرآن الكريم، فهو دائما يعيشنا من روائع المصحف المجود عند رب العالمين، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا. وهذا القارئ أيضا الذي نال درجة الدكتوراه الفخرية من الدول الأوروبية التي مثل جمهورية مصر العربية، فكان خير سفير لتلاوة القرآن الكريم. نعيش مع القارئ الإذاعي

كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فكيف إذا جمعنا ليوم لا ريب فيه

وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من نور تود لون بينها وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يا وما تجد كل وبرا وما عملت من سوء تعد لون بينها وبينه أبدا ويحذركم الله نفسه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في تقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني سميتها وإني أعيذها بك وذريتك من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا قالت من عند فتقبلها ربها بقبول حسن فلها زكريا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رفقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا وسفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر، في هذه الآيات التي تجلى فيها رب العالمين على القارئ الكريم. وحقيقة أقول بأننا كنا نستمع إليه وكأننا في روضة من روضات جنات رب العالمين في هذا اللقاء القرآني الذي ينقل لحضراتكم عبر أحدث موجات صوتية وإذاعية ولؤلؤة الإنارة بمركز كفر صقر ومحافظة الشرقية لصاحبها الحاج راتب أبو عيطة المقيم بمركز ومدينة كفر صقر، ونقلت لحضراتكم من داخل مخازن الفراشة الذهبية الكبرى تحت قيادة أولاد الحاج السيد سالم، قام بواجب الضيافة معكم اليوم المعلم ناصر عبد الله وأولاده المقيم بناطورة. أتقدم فيه باسمكم جميعا إلى الأستاذ محمد مصطفى ونيابة عن العاملين ببنك التنمية، وأتقدم أيضا نيابة عن أسرة التربية والتعليم الذين يتقدمون إلى الأستاذ رأفت والحج محمد خليل، وخالص العزاء إلى الحج مصطفى والحج عبد الحميد، كما أنني أقول لأنجال الكريم الراحل رحمة الله عليه، فاضت روح الكريم في شهر طيب مبارك عند الله سبحانه وتعالى، وفي ليلة الاثنين التي ترفع فيها الأعمال إلى الله، روح الكريم في شهر طيب مبارك عند الله سبحانه وتعالى، وفي ليلة الاثنين التي ترفع فيها الأعمال إلى الله